بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقل أمتي الذين يبلغون السبعين، أي 70 سنة. هذا الأقل، وأقل من القليل الذين يجاوزون 70، فأبناء 80 و90 و100 بالنسبة لغيرهم قليل، وقليل جدا، وقليل من هذه الأمة من يبلغ إلى 70 سنة، والغالب ما بين 60 إلى 70، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك، قليل ما يجاوز ذلك. إذن هذه الأعمار بالنسبة للأمم الماضية قليلة، ولكن جعل الله عز وجل لهذه الأمة من الخيرات والبركات ومضاعفة الأجور والطاعات ما يبلغون به ما بلغه من قبلهم بطول أعمارهم. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهكذا أيضا أجر الطواف وأجر السعي وأجر الصلاة في المسجد الحرام، الصلاة 100,000، كم يحصل به الإنسان من الأجور. كذلك أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام أو صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وفي البخاري من حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من العشر، أي من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من غامر بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وغير ذلك من الأعمال التي رتب الشرع عليها أجورا عظيمة. لو لم يكن إلا هذا، انظر 3 أعمال في رمضان فقط، من فعلها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه: صيام رمضان وقيام ليلة القدر وقيام رمضان، وهكذا أيضا صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، الحج المبرور، عمرة رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الأعمال. ما ظنك بالصدقات؟ ما ظنك بالبر؟ ما ظنك بالصلاة؟ ما ظنك بانتظار الصلاة بعد الصلاة؟ ما ظنك بأذكار كثيرة يأتي بها العبد: من فعل كذا له الجنة، من قال كذا وكذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، من قال كذا كان له من الأجور كذا وكذا، أجور عظيمة جدا مع هذه الأعمار القليلة. ومع ذلك، مع سهولة هذه الأعمال وعظم أجورها، كم هم المحرومون من الخير؟ كم هم الذين لا يصلون؟ كم هم الذين لا يحجون؟ كم هم الذين لا يقومون الليل؟ كم هم الذين لا يصومون رمضان؟ كم هم الذين هم من أهل الحقوق والفجور وسفك الدماء وهتك الأعراض وأخذ الأموال؟ كثير كثير. ولذلك خلق الله الجنة ووعدها ملأها، وخلق الله عز وجل النار ووعدها ملأها. كم من الحسنات أو من الطاعات التي من فعلها كان له أو كتبها الله تعالى بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها فقط، والسيئة بمثلها فقط. كم هي الأعمال المتعدية النفع كالعلم والدعوة والتعليم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها متعد للإنسان ولغيره. فأجور عظيمة جدا لمن وفقه الله عز وجل. فإذا كان الإنسان يعلم أن العمر بهذا القصر، طيب مع 15 سنة إلى البلوغ أغلب الناس يضيعه طاعة منه، بالذات الذي لا ينشأ في أسرة متدينة، ربما لا يرى أبا يصلي ولا أما تصلي ولا أقارب يصلون، يضيع هذا العمر. طيب لو قضى أيضا من شبابه، لو لم يكن إضافة إلى 15 إلا 5 سنوات أو 10 في ضياع، طيب هذه 25 سنة. طيب كم بقي إلى 70 إذا كان من أبناء 70؟ إذا كان من أبناء 70 ما بقي كثير، لم يبقى الكثير، كم يتعلم، كم يعمل، كم فيحتاج أن يبني نفسه، يحتاج أن يجمع من أمور الدنيا ما يجمع، كم للأكل، كم للشرب، كم للنوم، كم للذهاب والرجوع والقيل والقال، من عمر الإنسان كثير يمضي من أعمالنا كثير. طيب كم يصل من هذه 70؟ ومع ذلك من أطاع الله عز وجل فيها أجره الله عز وجل. إذا كان الإنسان يعلم ذلك، وربما لا يكون من أبناء 50، بل ربما بعض الناس لا يكون من أبناء 40، يموت في 30 أو أقل من ذلك، وبعضهم في 40 أو بين ذلك، وبعضهم قد يبلغ 50. طيب هل أنت ضامن أنك تبلغ 60 أو 70؟ ما أحد يضمن ذلك، ما أحد يضمن ذلك. إذن فالعمل، إذن العمل، لو لقي الإنسان ربه عز وجل لقيه بخير، ولقيه وهو فاعل الواجبات تارك المحرمات. نعم، ما منا أحد إلا ويظلم نفسه فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس، ونحن مستقلون ما بين مستقل ومستكثر، ما بين مستقل من ذلك ومستكثر. لكن فتح الله باب التوبة والاستغفار ليبدل الله عز وجل العبد سيئاته حسنات. نسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. طيب إلى هنا.